وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى Thank you.

Thank you.

سمعنا هذا عبد الله ويسع عليك الله يسلمك يا محمد هو الذي يريكم لله الملك اليوم لله الوعد الله يسلمك. Yeah.